عنديش في الحب هزار يا انا يا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش اعذار انا اللي اقول فين وامتى وانا اللي اختار طب يا انا يا ما فيش اصل ما عنديش في الحب هزار يا انا يا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش اعذار انا جيت خلاص راحت خلاص ايام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير باستئذان لا تقولي عشرة ولا قريبي هتلاقي جمال انا جيت خلاص راحت خلاص ايام زمان ولا في كلام ولا حتى